بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: التأكيد على مشروعية قتل المفارق للجماعة. لا ريب أن المفاسد الناجمة عن الخروج على إمام المسلمين عظيمة، يشمل ضررها كل فرد من أفراد الجماعة، ولا يقتصر الضرر على الدنيا فحسب، بل على أمور الدنيا والدين. ولعظم مفاسد الخروج وكثرتها ناسب أن يلحق الشارع بالمفارق للجماعة أشد العقوبات الدنيوية، وهي القتل، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود وحديث عرفجة ابن شريح رضي الله عنهما. وقد تقدم الكلام على أن الشارع أحل دم المفارق للجماعة، ونقلنا هناك كلام العلامة النووي رحمه الله تعالى. ولتأكيد هذا الحكم عن الشارع الحكيم أسوق أقوال لأهل العلم في ذلك، ليتبين المسلم أن هذا الحكم لا يختلف عليه أهل العلم من كل مذهب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أراد بهذا رحمه الله بعد أن ساق الأدلة السابقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكر كلام العلماء الناصحين الربانيين القائمين بشرع الله جل وعلا، أن يذكرهم لنا وأن يذكر نبذا من كلامهم نسمعها، ويعلم أن من قال بهذا القول فهو على طريق أولئك رحمهم الله ورضي عنهم، ليس بدعا، ما هو مدخلي وله جامي وله وهابي، وإنما هو على سنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سنن أصحابه، كسنن التابعين وأتباعهم وأئمة الهدى رحمهم الله تعالى من كل مذهب، كل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة كلهم يقولون بهذا، وستسمع الآن. نعم. قال رحمه الله: وليعلم أن هذا الحكم القوي العادل إنما جاء ليتناسب مع شدة الجريمة وخطورتها، وليزجر كل نفس ضعيفة عن الوقوع فيها. نعم. فممن أكد هذا الحكم أيضا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ألا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من مفاخر المغرب بل من مفاخر الإسلام هذا الرجل رحمة الله ورضوانه عليه، اسمعوا إلى كلامه الجميل صاحب التمهيد رضي الله عنه. نعم. ما أخرجت المغرب مثله ومثل ابن أبي زيد القيرواني رحمهم الله جميعا، هذان الرجلان ما أخرجت المغرب مثلهما رحمة الله تعالى عليهما. نعم، بلاد الغرب كلها ما أخرجت مثل هذا ولا مثل هذا رحمهم الله أجمعين. ذاك قيل فيه مالك الصغير، وهذا مهذب مذهب مالك في بلاد الغرب ابن عبد البر رحمهم الله تعالى ورضي عنهما. نعم. فممن أكد هذا الحكم أيضا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى بكلام بديع تضمن أيضا الله أكبر الرد. نعم. على الشبهات التي قد تثار على هذا الحكم، فقال: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك، سلمكم الله، ويوجب قتال من فعل ذلك. اسمعوا هذه الجملة المعبرة الجامعة، يقول: مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجمع إليه. الآثار التي وردت في هذا الباب كلها تدل على أنه حلال الدم ويجب قتاله، كل الآثار. هذا الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله ورضي عنه يقول: الآثار المرفوعة في هذا الباب، يعني الأحاديث، كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجمع عليه يريق الدم ويبيحه، لا حرمة له كما قلنا، ويوجب قتال من فعل ذلك. هذا قول من؟ قول ابن عبد البر الإمام العلم المشهور، ما هو من العلماء المداهنين اليوم كما يقول هؤلاء الفجرة الكذابون عن علماء السنة، يصفونهم بهذا ليزهد الناس فيهم ولينفر الناس عن سماع كلامهم. هذا مو اليوم، هذا قبل 400 سنة، 1000 سنة تقريبا. أنت في 1400، متوفى في 463 متوفى، يعني قبل ما يقارب 970 عاما تقريبا. هذا كلامه من ذاك التاريخ يقول هذا. فهل هؤلاء هم المداهنون للسلاطين؟ هذا هو. واسمع بعد ذلك، اسمع ماذا يقول. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فمن قال لا إله إلا الله حرم دمه. قيل لقائل ذلك: لو تدبرت قوله. يعني هذه شبهة، هذه شبهة قد ترد. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، وأنتم كيف تستبيحون قتالهم؟ والنبي يقول: من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. هذه قد ترد هذه الشبهة، فلا نجيب عليها. نعم. قيل لقائل ذلك: لو تدبرت قوله في هذا الحديث إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننت. لعلمت أنه خلاف ما ظننت. ولو قالوا لا إله إلا الله يجوز قتالهم، بل يجب قتالهم كما جاءت الأحاديث الآمرة بذلك. ولو قالوا لا إله إلا الله، ولو قرأوا القرآن، ولو سجدوا وصلوا وصاموا. لماذا؟ انظر، اسمع فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث وقال: من حقها الزكاة، ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه، وأجمع الصحابة عليه، فقاتلوا مانع الزكاة كما قاتلوا أهل الردة، وسماهم بعضهم أهل الردة على الاتساع. أهل الردة يعني توسعوا فأدخلوهم في أهل الردة، وإن لم يكونوا مرتدين عن الإسلام لكن امتنع عن الزكاة، فيقول على الاتساع يعني على التوسع، على التجوز في الكلام، سموهم أهل الردة وإن لم يكونوا مرتدين، من باب أنهم ارتدوا عن أداء الزكاة. نعم. لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة. نعم. ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا. فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقها، فكذلك من شق عصى المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم. لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين، حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير مفترقة. ومن الحقوق المورقة للدماء المبيحة للقتال: الفساد في الأرض وقتل النفس وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه، وهذا كله داخل تحت قوله إلا بحقها، كما يدخل في ذلك الزاني المحصن وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه. انتهى. هذا كلام جميل. يعني إذا كان عمر رضي الله عنه قد ورد عليه شيء من هذا حينما قال لأمير الخليفة الراشد أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقاتل قوما وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال له: يا عمر، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عناقا لقاتلتهم عليه. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الزكاة قرينة للصلاة، وأني والله لأقاتلنهم على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها، وإن من حقها دفع الزكاة، حق لا إله إلا الله أن تدفع الزكاة، والله لأقاتلنهم على ذلك. قال عمر رضي الله عنه: فما هو والله إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. هذا هو عمر رضي الله عنه، فرجع عن مقالته، وكان معه يساعده في تجهيز الجيوش وتجيشهم لقتال أهل الردة. فهؤلاء لو قالوا مثل هذه المقالة نقول: من حقها الالتزام بشرع الله والسمع والطاعة للأئمة والملوك والأمراء والسلاطين والولاة، وعدم تفريق جماعة المسلمين والخروج عليهم وشق العصا فإنكم لم تأتوا بأهل الحق، فإن هذا أباح دماءكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. انتهى. هذا كلام شيخ الإسلام أيضا، وهم العلماء الأعلام المحققين رحمه الله تعالى. يقول: من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. وهؤلاء الخوارج أهل الفساد، يقطعون الطرق ويخيفون الناس ويقتلونهم، يستبيحون دماءهم ويستحلون محارمهم، فهؤلاء يدعون، فإن رجعوا كان بها والحمد لله، هذا الذي يراد. فإن أبوا فإنه إذا كان لا يدفع هذا الفساد في الأرض إلا بقتلهم فإنهم يقتلون. من لم يندفع فساده إلا بالقتل فإنه يقتل، لكن يندفع بالمناظرة ويعودون الحمد لله، الحمد لله على هدايتهم. فإن أبوا إلا ما هم عليه فإنهم يقتلون. ولذلك قال: مثل المفرق لجماعة المسلمين، هم الخوارج الذين فرقوا المسلمين، فهم أول فرقة ظهرت في الإسلام عياذا بالله من ذلك. وكذلك الداعي إلى البدع مثل جهم وجعد وبشر وهكذا، ولاة الزنادقة الباطنية يقتلون، لأنهم يأتون بما يفسد على الناس الدين. وحفظ الدين من الضرورة الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، فإذا كان لم يندفع إلا بهذا فإنهم يقتلون. وهؤلاء يقتلون المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول في النفس الواحدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا النفس جميعا. فكيف بهؤلاء هم يقتلون جموعا من المسلمين؟ هؤلاء مفسدون في الأرض، إذا لم يرجعوا ويراجعوا ويعودوا إلى جماعة المسلمين فإنهم يقاتلون لدفع فسادهم الأعظم الذي عم بلاد المسلمين وطم بلاد المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. فليس لهم عندنا بعد المناظرة وعدم الرجوع إلا السيف، الحكم بيننا وبينه بالسيف هو الذي يزعهم، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام على حديث عرجفة بن شريح عرفجة بن شريح الذي تقدم معنا. نعم. نعم. من أتاكم أمركم جمع. نعم. قال: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلنا، فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد. نعم. اسمع هذه العبارة. قال: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين، والمراد أهل قطر من الأقطار، لأن الأمة ما اجتمعت على إمام من أول دولة بني العباس، تفرقوا في الأقطار على سلاطين وأئمة، فكل سلطان في قطر ينفذ فيه حكمه، فيجب السمع والطاعة لك ما يجب السلطان الأعظم لو كانوا ينتظمهم إمام فينفذ فيه الحكم، فحينئذ يسمع له ويطيع. فإذا خرج عليه الخارج فإن الناس مع ذلك السلطان في ذلك القطر يقاتلونه لإدخاله الضرر على العباد في هذا القطر، ولا يندفع ضرره، إذا لم يندفع ضرره إلا بقتله يقاتل. إذا كان اندفع ضرره بالمناظرة نعم يناظر حتى يرجع، فإن لم يرجع فإنه يقتل لإدخاله الضرر على العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجاء في الضرر السنية في الأجوبة النجدية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، قال بعضهم: الجهاد مشروع لأحد أمور، منها الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، فمن خرج عن طاعته وجب جهاده على جميع الأمة ولو كان الخارج مسلما، كما جهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج وهو يعتقد إسلامهم، فإنه سئل عن كفرهم فقال: من الكفر فروا. وقال مرة أخرى لما سئل عنهم إخواننا بغوا علينا. ولكن شرهم عظيم، فلما كان شرهم عظيما وحاول دفعه رضي الله عنه بمناظرة ابن عباس ورجع معه من رجع رضي الله عنه، وبقي الباقي شرهم على هذه الأمة، استعان بالله رضي الله عنه على قتالهم فقاتلهم واستأصل شأفتهم وأظهره الله عليهم وأذلهم وقهرهم وهانهم، لأنهم أرادوا تفرقة كلمة المسلمين، فالله سبحانه وتعالى أذاقهم وأصلاهم حر السيف بيد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكان إماما بارا راشدا عادلا فيهم رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتاكم أمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وما زال الأئمة في كل زمان ومكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين، والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم على ذلك، ويصنفون التصانيف في فضل ذلك وفي فضل من قام فيه، لا يشك أحد منهم في ذلك إلا أن يأمر الإمام بمعصية الله، فلا تحل طاعته لأحد، بل تحرم طاعة مخلوق في معصية الخالق. انتهى. نعم. ما زال الأئمة على هذا في كل زمان وفي كل قطر من الأقطار، في كل مكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين مع الأئمة، والعلماء يجاهدون معهم بل ويحضونهم على قتالهم ويثنون عليهم في ذلك ويرغبونهم فيه ويبينون لهم الأجر الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ويصنفون التصانيف المؤلفات في فضل هذا ليقرأها الناس وليقرأها السلاطين والملوك وليعلموا أن هذا هو الحق، فتنشرح له صدورهم فيقوموا بحماية المسلمين من هذه الشراذم الفاسدة التي تلحق الضرر بالمسلمين وتخوفهم في بلدانهم، فيرغبونهم في هذا وفي فضل من قام بهذا العمل، لا يشك أحد منهم في ذلك أن هذا من أعظم الجهاد ومن أفضل الجهاد. ومع هذا كله، مع مجاهدتهم مع الأئمة في هذا الباب، لا يسمعون الأئمة ولا يطيعون لهم في الباطل في المعصية. شوف، لا يطيعون، لو أمروا بمعصية أحيانا لا يطيعون، لكنهم لا ينزعون يدا من طاعة. ومع ذلك إذا جاهد هؤلاء الأئمة وهؤلاء الولاة، هؤلاء الخوارج الشراة الأنجاس الأرجاس كما قال الآجري، جاهدوا معهم وحثوا مع الناس على أن يجاهدوا مع الأئمة ويقاتلونهم ويبينون لهم الفضل في هذا ويرغبونهم فيه ويعظمون لهم الأجر في هذا، كل ذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا كما يقول هؤلاء الفجرة عن علماء الإسلام وأئمة الهدى، إنهم مداهنون وإنهم أتباع السلاطين وإنهم أذناب بغلة السلطان وإنهم علماء سوء. لا والله، أنتم أقوام سوء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم. أما هؤلاء فهم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، وراث سنته، والسائرون على طريقته، والتابعون لصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.